إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح باب شروط الصلاة، وذكرنا في المرة الماضية أن الحافظ عليه رحمة الله افتتح هذا الباب بشرط رفع الحدث، وأنه لو صلى عبد من غير طهارة فصلاته غير صحيحة. ثم بعد ذلك ثنى بشرط ستر العورة أو بالزينة في الصلاة. وهذا الباب باب الشروط، الأصل فيه ما يتعلق بالشرط المسقط للصلاة الذي لو عدمت الصلاة. قلنا أيضا أنه ينبغي علينا قبل أن نشرع في ما يجب ستره في الصلاة، ينبغي أولا أن نعرف ما هي حدود العورة، ما هي حدود العورة. ذكرنا طرفا من ذلك في المرة الماضية في كلامنا على عورة الرجل، وقلنا بأن الجمهور وقولهم صحيح أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. أما السرة بعينها والركبة بعينها ليست من العورة، ليست من العورة، وذكرنا الأدلة على ذلك. وفي جملة ما ذكرناه أيضا الفخذ، هل هو من العورة أم ليس من العورة؟ بينا أن الجمهور على أنه عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعمر: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. وهذا بين واضح ظاهر. ننتقل اليوم إن شاء الله في كلامنا على عورة المرأة، ما هي حدود عورة المرأة؟ وبعد ذلك يتفنى لنا أن نبدأ في شرح أحاديث الباب على رغم مفهوم عورة المرأة. العورة ابتداء تعريفها في الشرع ما هي؟ العورة في لغة العرب السوءة، العورة في لغة العرب السوءة، الشيء الذي تستاء من إظهاره. فالشيء السيء الذي يظهر يقال له ماذا؟ عورة. وكذلك يقال في الأمر القبيح عورة، وذكرت لكم هذا في المرة الماضية. لكن العورة في الشرع هي الأعضاء التي حرم الشرع كشفها لمن لا يحل النظر إليها. العورة هي الأعضاء التي حرم الشرع كشفها لمن لا يحل النظر إليها. المرأة ما هي حدود عورتها؟ ابتداء نقول أجمع أهل العلم سلفا وخلفا ممن يعتد بهم على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها كله، لكنهم اختلفوا في الوجه والكفين. اختلفوا في ماذا؟ في الوجه والكفين. فمن قائل بوجوب تغطية الوجه والكفين، ومن قائل باستحباب ذلك. وانتبهوا، ليس ثم قول ثالث بخلاف هذين القولين. فأنتم تعلمون أن المتكلمين في الفقه أو في العلم على السبيل العام كثيرون، لكن ليس كل متكلم كلامه معتبر، ليس كل متكلم كلامه معتبر. فأهل العلم حينما يذكرون مسألة الإجماع يقولون إجماع الفقهاء يعني في الباب. فإن جاء عمي رجل ليست له صلة بالعلم فخالفهم، هل يعتد بقوله؟ لا، لا يعتد بقوله. لماذا؟ لأنه ليس من أهل العلم أو ليس من أهل الاختصاص. بمثل هذا العام من نزل نفسه منزلة العام، من نزل نفسه منزلة العام. هناك بعض الناس ممن ينتسبون إلى العلم تراهم في جملة من المسائل تزل أقدامهم فينزلون أنفسهم منزلة العوام. العام لما وصف بأنه عام؟ لأن أغلب الشريعة عميت عليه، عميت عليه فوسم بالجهل، وسم بالجهل. فمن وصف نفسه أو من وقع في مسائل لم يسبق فيها أقوام فإنه ينزل نفسه منزلة العام. مسألة تغطية الوجه أو مسألة تغطية الوجه والكفين، وهي ما تعرف مسألة النقاب، لأهل العلم فيها قولان، قول بوجوبه وقول باستحبابه. هذان القولان هما المعتبران في هذه المسألة، لم يخالف بذلك أحد من أهل العلم السابقين أبدا، إلا أنه ظهر نبتة سوء في هذه الأزمنة المتأخرة وخالف ذلك، فقال قائلهم بأن النقاب أو أن تغطية الوجه بدعة جاهلية وهو محرم. فقيل له كيف تدعي الحرمة؟ فأصر لك أصلا صحيحا لكنه نزل المسألة على غير أو في غير محلها. قال المنتخبة هذه أتت ببدعة لم تكن معروفة، وهذه العاصية المرأة المتبرجة يقول هو أن التبرج أكبر عند الله من لبس النقاب. لكن انظر كيف قعد وكيف أفصل هذه المسألة، يقول أن التبرج وأن المرأة لو كشفت وجهها أو كشفت عن شعرها وعن نهرها وعن ساقيها ففعلها أصلح وأفضل عند الله من كون المرأة تغطي وجهها. فقلنا كيف ذاك؟ قال أليست المعصية أخف عند الله من البدعة؟ قلنا بلى. قال فهذه المرأة التي عطت ربها فأظهرت شعرها وأظهرت وجهها وساقيها، لما أظهرت ذلك تعلم أنها فعلت معصية بخلاف هذه المنتقبة. قال فإنها لما غطت وجهها فعلت بدعة ونسبت فعلها للدين، ومعلوم أن البدعة شر في الدين من المعصية، فكان التبرج أفضل من النقاب. وهذا كلام يعني هو عورة بعينه، يعني هذا يصح عليه أن نقول كلامه عورة لأنه لا يصح أن نظهره، لكن قال ابن صالح كما قلت هي نبتة سوء ظهرت لهم أغراض، نسأل الله أن يسلم الأمة من شرورهم. لكن أيضا نقول بأن شر الله سبحانه وتعالى بل قبله قدر الله عز وجل نافذ لا محالة. هذا الدين له وظيفة وله مناعة عظيمة جدا، وبه خاصية كلما ضغط عليه أهل الغرب مثلا أو أعداؤه كلما ازداد قوة، كلما ازداد قوة. لا شك أن هؤلاء الذين يحبون الرذيلة كثيرون ويحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا، ففي فترات يظهرون أشياء ثم يلقونها في الأمة وتبدأ الأمة وأعني بهم من لا صلة لهم بالعلم يتحيرون ثم يسألون عن الثوابت التي لم تكن محلا للأخذ والرد، لكن صاروا يهددون هؤلاء في ويشككونهم في أصول دينهم. لكن بفضل الله كلما ازدادوا ثورة عليه كلما ازداد هذا الإسلام قوة. وأيضا في الجزئيات التي يتهمون، يعني يأتون على النقاب مثلا فيثيرون حول الشكوك، ففضل الله سبحانه وتعالى يظهر هذا الأمر وأكثر من ذي قبل. فالشاهد أن مسألة النقاب وتغطية الوجه والكفين في كلامنا على العورة قولان لأهل العلم في هذه المسألة، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. أما القول الثاني فقول شاذ، قول شاذ. وهنا أذكركم بمسألة أصولية نحتاجها. لو قلت لكم ما هو الإجماع، الإجماع هو اتفاق أهل عصر يعني من العلماء على مسألة، كلهم عن بكرة أبيهم يتفقون على قول واحد. مثلا الصحابة كلهم قالوا في هذا حلال، واضح؟ فنقول هذا إجماع، أجمع الصحابة على أن هذا الفعل حلال، أو أجمع الصحابة أن هذا الفعل حرام أو مكروه أو مندوب بخلاف ذلك، واضح؟ هل يصح لأحد من التابعين أن يخالفه؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الإجماع لو ثبت لما صح لأحد أن يخالفه. لماذا؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ومعناها مثلا رجل، لو فرضنا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على حل شيء قالوا حلال، ثم انقضى عصر الصحابة وكلهم متفقون على أنه حلال، ثم جاء التابعون من بعدهم فقال بعضهم هذا حرام. طيب ماذا يعني هذا القول؟ لا شك أن الذي يظهر قولا يعتقد أنه صواب، صحيح؟ كل شخص يظهر قولا يعتقد أن قوله صواب، وإلا لما يعني يناظر عنه ويعترض به؟ إذا كل من يدعي قولا يعتقد أن قوله صواب. طيب هذا التابعي مثلا الذي يقول عن المسألة التي قال عنها الصحابة حلال يقول هو حرام مثلا، هو يقول، وهذا معنى ما قال، هو يقول بأن الصحابة كلهم غفلوا عن هذا الحق، أن الصحابة كلهم إيه؟ غفلوا عن هذا الحق، والحق ضاع في هذه الأمة في زمن الصحابة، ثم جاء هو ففهم فهما يراه صوابا فينكر عليه. إذن فمن خالف إجماعا منعقدا فقد اتهم الأمة كلها بأنها اجتمعت على ضلالة، بغض النظر عن الحديث لا تجتمعوا من على ضلالة، حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، لكن أصول الشريعة على هذا الحديث على معناه. إذا اجتمع الصحابة على قول واحد. طيب لأنهم اختلفوا على قولين، بعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب، فهل يصح أن نقول إن الصحابة أجمعوا على قولين ولا لا يصح؟ ها؟ ها؟ يصح؟ شوف الإجماع على، لو فرضنا الآن نحن في هذا المسجد عرض علينا مسألة فاتفقنا جميعا على قول واحد، يسمى إجماع ولا يسمى؟ يسمى. فكلنا أجمعنا على ماذا؟ على قول واحد، يعني المسألة عرضت علينا فكلنا اتفقنا على قول، أجبنا به اتفقنا جميعا، هذا يسمى إجماع على قول. مسألة أخرى عرضت علينا ونحن في المجلس مثلا، فبعضنا قال قول والثاني قال قول آخر، بعضنا قال واجب والثاني قال مستحب. نحن الأمة، لو فرضنا أننا نمثل الأمة، فنحن حينما عرضت علينا المسألة في زمننا هذا في وقتنا هذا اتفقنا جميعا على مسألة، قول الثاني بعضنا قال واجب وبعضنا قال مستحب، هل يصح أن نقول إن هذا الجمع كله، جزاكم الله خير، هل يصح أن نقول إن هذا الجمع كله اتفقوا على قولين ولا لا يصح؟ يصح. هو في حد قال قول ثالث؟ لا، فكلنا اتفقنا على قولين، فهل يصح لمن يأتي بعدنا إذا كنا مثلنا الإجماع، هل يصح لمن يأتي بعدنا أن يخالفه أن يأتي بقول ثالث؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لو قال قولا ثالثا لاتهمنا أيضا بالغفلة أننا الحق ذهب عنا، ولذلك لو أن الأمة أجمعت على قول فلا يحل لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا ثاني، ولو أن الأمة اجتمعت على قولين فلا يحل لأحد يأتي بعدهم أن يأتي بقول ثالث، وهكذا. واضح؟ يعني هم اختلفوا نعم على قولين لكنهم لم يقل أحد فيهم بقول ثالث. هذه المسألة التي بين أيدينا مسألة تغطية الوجه والكفين. الأمة أجمعت على قولين، قول بالوجوب وقول، فمن خالف ذلك فقد شذ عن الجماعة، من خالف ذلك فقد شذ عن الجماعة، وقوله مردود قطعا بالخلاف، يعني بغض النظر عن النظر الأدلة التي جاء بها، بل لنا أصل واحد نقول أنك أتيت بما لم يأتي به أحد قبلك، مرورا من الصحابة التابعين القرون المفضلة ثم إلى يومنا هذا. قولان من أهل العلم في مسألة تغطية الوجه والكفين. القول الأول هو القول بالوجوب، أن تغطية الوجه واجب، ومعنى أنه واجب أي أن المرأة التي لا تغطي وجهها تأثم. نحن الآن في معرض كلامنا على ذكر القولين، أما الترجيح فهذا في نهاية كلامنا على الأدلة. القول الأول القول بالوجوب، والذين قالوا بوجوب تغطية المرأة وجهها استدلوا على قولهم هذا بأدلة بلغت يعني فوق العشرة، نذكر أبرزها. الأول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الآية استدل بها أصحاب القولين، فالقائلون بالوجوب استدلوا بها والقائلون بالاستحباب استدلوا بها. أنا أرجو أنكم تنتبهوا، من استفعل من كلامي شيئا فاستوقفني ويقول عد هذه كرر هذه وضح هذه، يعني لا تجعلوني أسير هكذا بلا فتح. القول الأول هو القول بالوجوب، وجوب ماذا؟ وجوب النقاب. هل هذا الكلام له علاقة بهذا الباب، باب شرط الصلاة أو شروط الصلاة له علاقة؟ ها؟ هل درسنا هذا له علاقة بباب شروط الصلاة ولا ليس له علاقة؟ له علاقة، وإلا احنا إيه دخلنا فيه أصلا؟ مش احنا بنقول أول شرط من شروط الصلاة بعد الوقت الذي ذكر الحافظ الطهارة، الطهارة ثم ستر العورة، ستر. طب قبل أن نقول ما هو ما الواجب عليك أن تستره، يعني ما الذي يجب عليك أن تستره في صلاتك، نقول هذا عورة يجب أن تسترها. ابتداء ينبغي أن نعرف ما هي العورة أصلا، واضح؟ له علاقة ولا ليس له علاقة؟ له علاقة. القول الأول، الدليل الأول على القول بوجوب النقاب، قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الآية ينهى فيها ربنا سبحانه وتعالى المرأة أن تظهر زينتها إلا ماذا؟ إلا ما ظهر منها. وأرجو أن تنتبه الآية هذه، قال ربنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فنهى ربنا سبحانه وتعالى المرأة أن تبدي يعني أن تظهر زينتها إلا ماذا؟ إلا ما ظهر منها. وهنا تلاحظون أن ربكم سبحانه وتعالى قال إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرنا منها. وهناك فرق بين العبارتين، ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال إلا ما أظهرنا منها. الفرق بينهم أن قوله تعالى إلا ما ظهر منها فيه دليل على أن هذه الزينة التي ظهر من غير تعمد من المرأة، يعني ليس بإمكان المرأة أن تخفيها، ليس بإمكان المرأة أن تخفيها. أعطيكم مثال فيما ذكرناه المرة الماضية، لما يقول جابر بن عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال حديث البخاري فحسر النبي عن إزاره، فحسر النبي عن إزاره. ما معنى حسر النبي عن إزاره؟ حسر يعني كشف. ما معنى حسر النبي عن إزاره؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره مغطيا فخذه، يقول جابر فحسر النبي الإزار عن فخذه، فحسر النبي الإزار عن فخذه، معناه أن الإزار كان مغطيا الفخذ، ولكن النبي ماذا؟ كشفه. من الذي كشفه؟ النبي. في لفظ ثاني للحديث فانحسر النبي عن فخذه، أو فانحسر الإزار عن فخذه. اللفظ الثاني إيه؟ فانحسر الإزار عن فخذه. إيه معنى فانحسر الإزار؟ ها؟ الإزار انكشف من غير فعل النبي، واضح؟ لما يقول مثلا رجل يحمل قارورة، نقول وقعت القارورة، هل الرجل تعمد؟ لما نقول أرفع الرجل القارورة تعمد. هنا قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لكن ما قال إلا ما أظهرنا منها، يعني إلا ما أظهرت المرأة هي منها، ما قالها لكن قال إلا ما ظهر منها. طب هل هذا يعطينا شيء؟ نعم، يعطينا أن الزينة التي نهى ربنا المرأة عن إبدائها عن إظهارها لا دخل للمرأة فيها، يعني لا يمكن للمرأة أن تخفيها. طيب ما هو الذي لا يمكن للمرأة أن تخفيها؟ ما هي الزينة التي لا يمكن للمرأة أن تخفيها؟ ها؟ ها؟ لا، نقول ما هي الزينة التي لا يمكن للمرأة أن تخفيها؟ زينة مهما قررت المرأة لا تستطيع أن تخفيها، ما هي؟ الثياب. ماذا؟ الثياب. هل يمكن للمرأة أن تخفي ثيابها؟ هذا ممكن؟ أبدا ليس بإمكانها. وهذا التفسير فسره ابن مسعود، فسره من؟ ابن مسعود. قال رضي الله عنه قد صح هذا، أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير، قال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال إلا ما ظهر منها الثياب. ماذا؟ الثياب. إذن فقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني لا يحل للمرأة أن تظهر شيئا من بدنها من زينتها إلا ما ظهر منها من غير تعمد، أو إلا ما تستطيع المرأة أن تخفيه وهي طيب. ابن مسعود أحد الصحابة، ابن مسعود أحد الصحابة، وهذا أيضا مسألة أصولية يعني تحتاجون إلى فهمها. ابن مسعود فسر الآية بماذا؟ بالثياب. هل خالفه أحد من الصحابة؟ نقول وردت جملة من الأقوال التي تخالف هذا القول لكنها لم تصح، فورد عن ابن عباس أنه قال إلا ما ظهر منها الكحل والقاتل. ابن عباس فسر هذه الآية، أو ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يعني إلا ما ظهر منها، قال إلا ما ظهر منها يعني الكحل والخاتم. معنى الكحل والخاتم يعني أن يد المرأة تظهر، فقال إلا ما ظهر منها يعني الكحل والخاتم. لكن لما ننظر في إسناد هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الطبري في التفسير، في إسناد هذا الحديث مسلم ابن كيسان، ومسلم ابن كيسان الملائي هذا ضعيف، راوي ضعيف، إذن في الإسناد ضعيف. رواية ثانية أنه قال الكحل والقدان، الكحل والإيه؟ والقدان، نعم الكحل الخاطئ الضعيف في مسلم ابن كيسان، مسلم ابن كيسان ضعيف. الرواية الثانية التي وردت عن ابن عباس أنه قال إلا ما ظهر منها يعني الكحل والخدان، لكنها ضعيفة أيضا، فيها علل. العلة الأولى محمد ابن حميد الرازي ضعيف، محمد ابن حميد الرازي ضعيف. العلة الثانية فيها نهشل ابن وردان، نهشل ابن وردان الورداني والي الحديث. العلة الثالثة هذه الرواية من رواية الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، فهي فيها انقطاع مش فاهمين هذا ولا فاهمين؟ الأشياء اللي انتم شايفينها من أساسنا تعملوا ايه؟ ها؟ سدوا دنك شلاتها معاك. الشاهد من قولي أن اللفظ الصحيح الذي ورد عن الصحابة في التفسير عن ابن مسعود ماذا؟ الثياب. قد ورد جملة من الأقوال التي تخالف ذلك عن ابن عباس لكنها ليست صحيحة، ولذلك نقول صح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنه قال الثياب، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال في الآية أنها تعني الوجه. واضح؟ طيب، محل ابن مسعود في التفسير هل هو كبقية الصحابة في التفسير ولا له مقام عالي في التفسير؟ نقول يقول ابن مسعود في البخاري صحيح البخاري قال والله الذي لا إله غيره ما من سورة نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وما من آية نزلت إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرتبت إليه. كلام ده كلام مين؟ ابن مسعود. يدلك على ماذا؟ على ثقتي في التفسير. يقول أيضا في الصحيحين قال والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنني أخذت من في الرسول من فمه مشفهته بضعا وسبعين سورة، بضعا وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم. عبد الله بن شقيق الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود يقول فجلست إلى الصحابة فلم أرى أحدا منهم يرد ذلك. يعني أنظر فيما قال ابن مسعود هل يخالف أحد من الصحابة؟ قل كما وجدت أحدا يرد عليه ذلك. طيب، هل في ذلك دلالة على شيء؟ نعم، إذا صح عن صحابي تفسيرا لآية ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فلا يصح أن يأتي أحد بعده فيخالفه. لماذا؟ لأنه بمنزلة الإجماع السكوتي، بمنزلة إجماع الإيه؟ السكوتي. فأول دليل استدل به القائلون بوجوب ستر الوجه قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والذي ظهر منها هو هل يصح أن يقال إلا ما أظهرن منها يعني الثياب ولا ما ظهر منها يعني الثياب؟ ما ظهر منها يعني الثياب. ولذلك انظر لقول الشنقيطي عليه رحمه الله في أضواء البيان هذه الكلمات وافهمها جيدا. الشنقيطي عليه رحمه الله بعدما ذكر قول المفسرين يعني بغض النظر عن ثبوتها او عدمه، نعم صح عن بعض التابعين انهم قالوا ان ما ظهر منها الوجه والكفان، صح هذا عن بعض التابعين، وصح عنه ايضا عن بعض التابعين انهم وافقوا ابن مسعود في ذلك. لكن الشنقيطي عليه رحمه الله يبين لك يعني الايه برمتها. يقول بعدما جمع اقوال المفسرين في ذلك يقول وقد اجتمع لي في ذلك ثلاثة أقوال. وجدت يعني يقول أنا لما نظرت إلى أقوال المفسرين وجدت أن أقوالهم تدور على محاور ثلاثة، وأرجو أن تنتبه لأن كلامنا على ماذا؟ على الزينة. على ماذا؟ الزينة. يقول أن الزينة التي تبديها المرأة أو التي تظهر من المرأة زينة ليست في أصل خلقتها. زينة إيه؟ ليست في أصل خلقتها. أول شيء أن الزينة التي تظهر زينة ليست في أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليها رؤية شيء أو رؤية شيء من بدنها. أعيد؟ حاضر، لكن انتبه. يقول أول شيء زينة تظهر من المرأة وهذه الزينة ليست من أصل خلقتنا، شيء منفك، الثياب منفك ولا ليس منفك؟ منفك. الثياب من أصل خلقة المرأة؟ لا. يبقى تفهم زينة تظهر من المرأة ليست من أصل خلقتها، ثم هذه الزينة لا يلزم من نظر إليها رأى شيئا من بدن المرأة. الذي ينظر إلى الثياب هل يلزم من كونه ينظر إلى الثياب أنه سيرى بدن المرأة؟ هل هذا يلزم؟ ها؟ لا، لا يلزم. رجل ينظر إلى ثياب المرأة لا يلزم أنه سيرى شيئا من بدنه. يبدأ أول شيء زينة تظهر من المرأة ليست من أصل خلقتها، وحينما ينظر الناظر إليها فإنه لا يرى شيئا من بدنها. الصنف الثاني أو النوع الثاني زينة تظهر من المرأة وهي أيضا ليست من أصل خلقتها، لكنه يلزم من النظر إليها النظر إلى جزء من بدن المرأة. مثل ماذا؟ الخاطر، الكحل، الحلي. لو أن المرأة وضعت خاتما، الخاتم هذا زينة وليس زينة من أصل خلقة المرأة؟ ها؟ لا، ليس من أصل خلقتها، لكنه سيلزم من نظر إلى هذه الزينة الخاتم أنه سيرى جزءا من بدن المرأة. وضعت المرأة حليا فراغ الرجل إليها، الحلي ليس من أصل خلقة المرأة، ولما نظر الرجل إليها استلزم ذلك أنه سينظر إلى جزء من بدنه. يبقى أول شيء زينة تظهر من المرأة ليست من أصل خلقتها، وحينما ينظر الناظر إليها لا يلزم أن يرى شيئا من بدنه. الثاني زينة ليست من أصل خلقة المرأة، لكنه حينما ينظر الناظر إليها يستلزم أنه سيرى جزءا من الثالث. الزينة الثالثة زينة من أصل خلقة المرأة، من أصل خلقة، وحين إبداؤها يعني حينما تظهرها المرأة يلزم بالضروري أن الرجل سيرى جزءا من بدن المرأة، مثل الوجه والكفين. فالوجه زينة بل هو أعظم زينة المرأة، فلو أن المرأة أظهرها حتما سيرى الرجل وجهها. يبقى عندنا ثلاث أصناف من الزينة. طيب ربنا قال سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها يعني ولا يمكن إخفاؤها. أي الثلاثة؟ ها؟ الأولى وهي الزينة التي تظهرها المرأة وليست من أصل خلقتها، ولا يستلزم حين ينظر الناظر إليها أن يرى جزءا من بدنه. إذا فقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أول الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب النقاب. الدليل الثاني قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهنا يأمر الله سبحانه وتعالى رجال المؤمنين إذا سألوا بعض النسوة شيئا من الضروريات ومن الحاجيات ألا ينظر إليهن، وإنما يجعل بينهم أو بينهما حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اجعلوا بينكم الحجاب. وفي الصحيحين من حديث أنس في تفسير هذه الآية أنه قال لما تزوج النبي صلى الله أو لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم صنع وليمة، فجاء الناس صحابة جلسوا فأطال الجلوس، أطال الجلوس. ومعلوم أننا قبل نزول آية الحجاب كانت المرأة تكشف وجهها، وكان الصحابة يرون بعض النساء أو يرون النساء. يقول فأطال الصحابة النقود جلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرج أن يقول لأحدهم يعني انصرف، فتهيأ النبي كأنه قائل، يعني كأنه إيه عمل نفسه إنه إيه سيقوم عشان يرون شيئا من ذلك فيقومون ليلة أخرى، فكأن القوم ما فهموا. فأيضا فأطال المقول فقام بعضهم ومكث آخرون، فخرج النبي ثم رجع ظن أنهم قاموا ما قاموا، ظن أن خرج ورجع ظن أنهم قاموا ما قاموا، حتى قال لهم أنس يا رسول الله قد خرجوا. وكان أنس يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفاته، قال أنس فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلما أراد أن يحتجب أن يدخل عليها ذهبت معه يعني كخدمة، قال فوضع بيني وبينه الايه الحجاب، فوضع بيني وبينه ماذا الحجاب. في لفظ آخر أنهم قالوا الآن هم ما يعرفون هل زينب ستكون من زوجاته ولا من ملك اليمين، قال لو حجبها لكانت من زوجاته ولو لم يحجبها لكانت من، قالت فحجبها، حجبها يعني جعل بينها وبينهم ايه ساترا. فاستدل به اهل العلم على ان المرأة يلزمها ان تغطي وجاوز ان تلبس حجابا يسترها من اعين الناظرين اليها. الدليل الثالث على قولهم بالوجوب قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الجلباب لباس تلبسه المرأة من رأسها إلى قدمها، وهذا الجلباب تستر به المرأة بدنها. فعندما تفسير في الجلباب منه تفسير، تفسير المشهور تفسير عبيدة السلماني، وعبيدة السلماني من المحضرمين، والمحضرم في الاصطلاح هو من أدرك الجاهلية والإسلام، أدرك جزءا من الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هو صحابي ولا هو تابعي، أعلى من التابع وأقل من الصحابة وهو مخضرم. فعبيدة السلماني وقد أخر ذلك البيهقي وغيره بسند صحيح إلى عبيدة في تفسير قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يا تفعل المرأة هكذا، وأمسك بشيء عليه وغطى بها وجهه ولم يبد إلا عينا واحدة، إلا ماذا؟ إلا عينه اليمنى، ولم يبد إلا عينه اليمنى. وهذا مجتهد بين الصحابة. ثم في قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ومن أين تعرف المرأة؟ الظاهر أن المرأة تعرف من وجهها، وإن كان هناك معالم أخرى تعرف المرأة بها، لكن انظر عندنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرائر وإماء، حرائر وإماء، بالإجماع أن عورة الحرة ليست كعورة الأمة، وبالإجماع أن الأمة لا يجب عليها أن تستر وجهها، بل في زمن عمر أنه كان إذا رأى المرأة يعني من الأمة من الإماء غطى وجهها مثلا ينزع ذلك يقول لا تتشبه بالحرارة. كان الفساق يتعرضون للنساء في الطرقات، وكان تعرض الفساق يكون للإماء، وكانت الإماء تلبس زي الحرائر، والحرائر تلبس زي ما كان هناك فرق كبير. فهذه كشفة عن وجهها وهذه كشفة عن وجهها. فأنزل الله عز وجل هذا على أحد تفسيري الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يأمر في الآية الحرائر أن يغطين وجوههن حتى يتميزن عن الإماء، حتى إذا مشت المرأة في الطريق علم هذا الفاسق أنها ليست أمل فلا يتعرض إليه. لذلك قال ذلك أدنى أن يعرفن، يعني ذلك أدنى ليعرفن، يعني حتى يعرفهن الفساق فلا يؤذين، فلا يؤذين. وذلك فيه دلالة ظاهرة على تغطية الوجه. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم الذي في الترمذي بسند صحيح وبسند حسن أنه قال المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استخرجها الشيطان. فقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة دليل على أن المرأة كلها عورة، ولا يصح أن نخرج شيئا من المرأة إلا بدليل. فقوله المرأة عورة يعني أن المرأة كلها عورة. الدليل الخامس على أن المرأة على وجوب ستر الوجه حديث صحيحين، حديث الإفك. تقول عائشة رضي الله عنها لما رجع صفوان بن معطل رضي الله عنه يبحث عن القوم هل منهم أحد مفقود ولا شيء، وكانت عائشة قد تعبت رضي الله عنها من البحث عن القلادة التي وقعت منها فنامت رضي الله عنها. تقول فجاء من صفوان رضي الله عنه، قالت فنظر إلي صفوان، نظر إلى من؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فاسترجع، استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة وكان صفوان يعرفني قبل آية الحجاب. قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي. قالت ماذا؟ فخمرت ماذا؟ وجهي، فخمرت وجهي بجلبابي. فهذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول فخمرت وجهي بجلبابي، يعني سترت وجهها. وربنا قال للنبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يشتركن في شيء، ما هو الشيء؟ تقول عائشة فخمرت وجهي بجلبابي. الدليل الثالث على قولهم بستر الوجه حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آية الحجاب يقول يا رسول الله حجب نساءك، يقول إيه؟ حجب نساءك حتى لا يرى نساءك الفساق. كان يراه رضي الله عنه. حديث سودة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ألح عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن حجب نساء فأنزل الله آية الحجاب، أنزل إيه؟ آية الحجاب. لكن كان عمر يريد ما هو أبلغ من ذلك، يريد أن ألا يرى أحد من الناس هيئة أزواج النبي، يعني ليس فقط أن يرى الوجه، لا يريد أن لا يرى الهيئة أصلا، يعني لا تخرج يعني إحدى النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. فمرة خرجت من سودة رضي الله عنها والنبي في بيتها، فلما خرجت وعمر جالس قال يا سودة ارجعي فوالله ما تخفين علينا. وكانت سودة امرأة بدينة جسيمة، وفي رواية أيضا كانت امرأة طويلة. هنا يقول عمر ارجعي فوالله ما تخفين علينا. ما معنى قوله ما تخفين علينا؟ أنها كانت مستورة وظنت أنها لما غطت وجهها لا يعرفها عمر، فقال عمر ارجعي فوالله ما تخفين علينا. واضح أن عمر عرفها بماذا؟ بطولها وجساماتها، كانت مميزة. يعني ربما تنظر إلى امرأة تعرف هي فلانة، لماذا لها هيئة معينة؟ لما قال ارجعي فوالله ما تخفين علينا دل ذلك على ماذا؟ أنها كانت مستورة الوجه، وظنت أنها لما سدر وجهها لا تعرف، فعرفها عمر بهيئته. واضح؟ هناك أدلة أخرى يعني على ست الوجه. نكتفي بهذا، ننتقل إلى أدلة القائلين بالاستحباب. القول الثاني هم القائلون بالاستحباب أن تستر المرأة وجهها، لم يقولون بالوجوب. استدلوا بماذا؟ بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بالتفاسير التي وردت بالأسانيد الضعيفة، وهذا لا يصح أن يستدلوا به. استدلوا بدليل ثاني وهي الأول، يعني بعد هذا الدليل، حديث المرأة الخطعمية. حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أردف الفضل ابن عباس خلفه من وهو ذاهب إلى منى، فجاءت امرأة من خطعم، قبيلة يقال لها خطعم. قال وكانت امرأة وضيئة. كلمة وضيئة ليست في كل الروايات. فظل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وكان النبي يلوي عنقه، يعني كان النبي ينظر إليه فيرى أنه ينظر إليه فيعمله فيلوي عنقه، يعني لا تنظر إليه. قال ولو كانت المرأة مستورة الوجه لما نظر إليها وما عرف أنها مضيئة، فدل ذلك على أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها. فاهمين؟ أعيد الدليل من جديد. حاضر. استدل القائلون بعدم الوجوب، احنا خلاص انتهينا من أدلة القائلين بالوجوب، الآن نحن في أدلة القائلين بالاستحباب. معلوم أنك إذا أردت أن تنتقل من درجة الوجوب إلى الاستحباب يلزمك أدلة أن تصرف، يعني لما يقول النبي المرأة عورة أنت تحتاج إلى دليل أن تقول وجه المرأة ليس عورة، كف المرأة ليس عورة، تجد دليل. واضح؟ فقالوا عندنا أدلة، ما هي؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجته كان قد أردف الفضل خلفه، يعني جعل الفضل بن عباس يركب خلفه على راحلته، والنبي يمشي في الطريق، فجاءت امرأة من خطعم، وكانت امرأة، حديثها يروي ابن عباس يقول وكانت امرأة وضيئة، يعني جميلة. فجاءت امرأة وضيئة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن أبي، إن فريضة الحج أدركت أبي وهو رجل شيخ كبير فلا أحج عنه، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الفضل ظل ينظر إليها وهي تنظر إليه والنبي يلوي عنقه. طيب إلى أي شيء ينظر الفضل؟ ها؟ إلى الوجه. قال وهذا دليل على أنها كانت كاشفة عن وجهها، فطالما أنها كانت كاشفة عن وجهها والنبي رآها ولم ينكر عليها دل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. هل هذا الدليل مسلم ولا الاعتراضات؟ على الاعتراضات. ما هو الاعتراض القوي فيه؟ النبي هذه الوسائع كانت فيه أحسن أنه كان فيه في الحج، والمحرمة لا يجب عليها أن تنتقل، بل يحرم عليها أن تنتقل. طبعا يحرم عليها أن تنتقل، لكن القول الصحيح أنها تسدل. أنها تعمل إيه؟ تسدل. الدليل الثامن عند القائلين بالوجوب حديث أسماء اللي في البخاري وفي البيهقي، تقول أسماء بنت أبي بكر: كنا نسدل الخمار على وجوهنا، أو كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتسح قبل ذلك في الإحرام. يعني كانت المرأة في الإحرام إذا مر عليها الرجل ماذا تصنع؟ تغطي وجهها. فقال هذا يدل على الوجوه. هنا المرأة كانت كاشفة عن وجهها، نقول هذا ليس في دليل على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأنها كانت محرمة. والنبي قال: لا تنتقد المحرمة، لا تنتقد المحرمة. فطالما أنها كانت محرمة يعني كانت كاشفة عن وجهها، إذا ليس في دليل على جواز كشف الوجه. قالوا: عندنا دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فوعظ الرجال، ثم ذهب إلى هو وبلال فوعظ النساء وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: فقامت امرأة من ثقة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ يعني لما النساء أكثر أهل النار؟ فذكر الحديث. قال: فقوله سفعاء الخدين دل على ماذا؟ أنه رأى السفع الذي في خدها، هذا السمار الذي في الخد، وهذا يدل على ماذا؟ على أنها كانت كاشفة عن وجهها. ورآها بلال ورآها ابن عباس، قالوا: فهذا يدل على ماذا؟ على أنها كانت كاشفة عن. هل هذا الدليل مسلم؟ ليس مسلم. طبعا بعض القائلين بالوجوب يقولون من أدلتهم على هذه أو ردودهم على هذه الحديث يقولون: وما يدريك أن ذلك كان بعد آية الحجاب. نقول: هذا نخرجه، لأن هذا احتمال والاحتمال، فبنطرح هذا نطرح هذا ونبقي الدليل كما هو. موضوع أنه كان قبل آية الحجاب أو بعد هذا يحتاج إلى بيان ودليل، لكن إحنا عندنا نصان ينبغي أن نوقف بينهما. فهنا لما قال سفعاء الخدين دليل أنه إيه؟ كشف، كان كشفة الوجه. فهل هذا دليل على جواز كشف المرأة عن وجهها؟ ليس دليل. طيب كيف احتجوا؟ يعني كيف أرجوا؟ نقول هنا في الحديث قال إيه؟ قامت امرأة من ثقة النساء. حديثنا في مسلم من ثقة النساء، يعني من ثقة النساء يعني من وسط النساء. واضح؟ هذه اللفظة لفظة من ثقة النساء. يقول النووي أن الحافظ بن غلطاي يقول: وقد قال بعض حذاق علمائنا، أي أن الحذاق من علمائنا. يقول بن غلطاي غيره يقول: وقد قال بعض الحذاق من علمائنا أن لفظة ثقة ليست صحيحة في مسلم، فهذه لفظة محرمة. طيب إيه اللفظة الصحيحة؟ منتبهون ولا لا؟ وما هي اللفظة الصحيحة؟ قال: اللفظة الصحيحة أنها قامت امرأة من سفلة النساء. امرأة من سفلة النساء. طب كلام ده عليه دليل؟ عليه دليل. أخرج النسائي هذا الحديث، وأحمد والبيهقي والدارمي في السنن، وكلهم قالوا: فقامت امرأة من سفلة النساء. يعني ايه من سفلة النساء؟ لا، قالوا من الإماء، ليست من عدة القوم. في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: فقامت امرأة ليست من عدة النساء. لما نقول امرأة ليست من عدة النساء تساوي امرأة من سفلة النساء، فيتضح أن هذا المعنى غير الصحيح. فكونها من صفة النساء وليس من عند أنها منه ومعروف أن الإماء ها وجوهه مكشوفة واحدة الثانية أنها لونهم إيه؟ السواد لونهم إيه؟ السواد مرتفع سواد في الخد مرتفع سواد في الخد. الدليل الرابع على قولهم بالاستحباب ماذا؟ قصة الواهبة المرأة التي وهبت نفسها للنبي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئتك يعني تعلو نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع النبي بعض أصحابه فنظر النبي إليها فظل ينظر إليها ثم عرض عنها قال المرأة جاءت كشفة عن وجهها والنبي نظر إلى وجهها والصحابة رأوا وجه المرأة فهذا دليل على ماذا؟ على جواز كشف المرأة. وإلا لقال لها النبي استتري من النساء استتري من النساء. هل هذا دليل مسلم؟ لا ليس مسلما. طيب وجه الرد فيه قال أن هذه المرأة جاءت تعلو نفسها ويجوز للمخطوبة أن تكشف وجهها يجوز للمخطوبة أن لكن هذا الاعتراف ليس قول لأن هناك كثير نعم تخطب وجهها أو تظهر وجهها لمن أراد أن تخطب أن يخطبها يعني أنت لو رايح مع راجل أو أخ لك قال والله شوف لي عروسة فقلت له والله عندنا امرأة يعني أو عندنا رجل عندهم أنا طيبون طيب نروح سوا فخذت أصحابك وروح وأنت عايز تعمل ويا شرعية فتدخل المرأة عليكم جميعا تطعونها أصحابك ولا أنت فقط ها فقط. لذلك هذا الرد الذي قالوا به ليس قويا ليس ايه قويا. الرد الثاني ما يقولون وهذا كان قبل آية الايه الحجاب لكن هذا الدليل او هذا الرد ليس من القوة بالمكان. ايضا استدلوا بقصة سبيعة قصة سبيعة امرأة سعد بن خولة. سعد بن خولة احد الصحابة مات بمكة وكانت حامل سبيعة كانت ايه حاملا فلما وضعت معه ها سيبك دون الله طبعا سيبك دون عشان اقول لك بعدين ما تعمل. فقصة سبيعة سبيعة امرأة من امرأة سعد بن خولة كانت امرأة يعني حامل مات زوجها بمكة لما قال النبي لكن البائسة سعد بن خولة لما مال سعد وقال وقال ادعو لي يعني ان اموت بمكة. الشاهد انه لما مات وكانت حاملة فلما وضعت جنينها تهيأت تزينت افتحلت ووضعت الصين وهكذا حتى ماذا حتى تتزوج فأرسل أبو السنابل أحد الصحابة خادما له ليقول لها إن أبا السنابل يخطبك أو ذهب هو بنفسه قال فرأيتها محتضبة طبعا إيه وضعت الإيه حناء وقد افتحلت يعني رأى أيضا عينها ووجهها. فقال أحد أقارب زوجها ماذا تريدين تتزينين تريدين أن تتزوجي؟ لا عدتك أربعة أشهر وعشرة. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هذا كلام صحيح؟ قال لا وضعت حملك فإيه فانطبق العدة. وذلك لما اتكلم عن علم مسألة العدد مرأة الحامل مات عنها زوجها كم تعتد؟ هل أربعة أشهر وعشرة ولا بالحمل؟ بالحمل قول الله تعالى ها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ها ثلاثة أشهر واللائي لم يحض ثم قال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وولاة الأحمال إيه أجلهن أن يضعن حملهن هذا خلاص الأجل العدة. الشاهد قال فأبو السنابل رأى سبيعة مكتحلة وقد تزينت، فهذا دل على أنه رأى وجهها. قال إذن فهذا دليل على أنه على كشف الإيه الوجه، يرد بما رد به القول الثابت أنه إيه؟ أنها كانت في محل المخطوبة، والمخطوبة لها أن تبدي زينتها وجهها يعني. هذه أدلة القائلين لماذا؟ بالاستحباب. أي القولين أقوى؟ أي القولين أقوى؟ لما تنظر في القول بالوجوب ترى أن القول بالوجوب أقوى. المرأة عورة، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن منتقبات جميعا بلا خلاف، وربنا أمر نساء المؤمنين أن ينتقب، يعني أن يفعلن فعل أمهات المؤمنين، واضح؟ ها؟ وقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة، دليل على أن غير المحرمة تنتقب، واضح؟ فأيهما أرجح؟ هذا لكم، هذا لكم. طبعا عندي قول لكن دعكم من قولي، فأنتم عرفوا عليكم القولين وأدلة القولين، فأنتم ترون أنهما أقوى فافعلوا. فإن قلت بهذا فقال بقولك جماعة من أهل العلم، وإن قلت بالثاني فقال بقولك جماعة من أهل العلم، لكن حسبك واحذر أن تقول قولا ثالثا، واضح؟ حسبك أن تقول قول إيه؟ ثالث، لا يحل لك أبدا. فإذا انتقلنا بذلك على الصلاة فإننا نقول أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة، أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة. طيب ماذا تصنع إذا كانت أمام غير المحارم؟ هذا سنذكره في المسائل التي نتعرض لها في شرح الحديث في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.